إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب صحيح مسلم بشرح النووي طبعة اسمه الشيخ محمد بن راشد. بلغنا إلى الكلام على بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، وانتهينا من الباب الذي بوابه النووي، باب تسمية العبد الآبك كافرا. انتهينا. أنت الآن ضابط للمسألة، كأني نظرت أنا ها نعم. عامة هذا الباب حتى لا نطيل فيه، هذا الباب أقصى ما فيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تقبل له صلاة، قال لم تقبل له صلاة. هل لم تقبل له صلاة على تأويل كفر أنه كفر فخرج من الملة العبد الآبق الذي هرب من سيده دون أن يعلمه؟ هل يكفر كفرا يخرجه عن الملة فلا تقبل صلاته؟ لأن الكافر لا تقبل صلاة، لقول الله تعالى ومن منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أكملوا، كفروا لأنهم كفروا، هذه علة تثبت عدم قبول الأعمال. وأيضا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، ثم قيد قيدا مهما جدا، قال وهو مؤمن، تقييد الإيمان، فإن الأعمال لا تقبل إلا بالإيمان. فهل قول سلم لم تقبل صلاة هل للكفر الذي يخرج من الملة؟ الأصل أننا قعدنا قاعدة جرينا بها مع على كلام شيخ الإسلام تيمية، أن الكفر إذا أتى نكرة في سياق الأحاديث أو في سياق الآيات فهذا الكفر يعد كفرا، ها كفرا أصغر. والدليل على ذلك أحسنت الاستقراء، التتبع والاستقراء، فالقرائن المحتفة أثبتت بأن كل كفر ذكر نكرة فإن هذا الكفر يقصد به الكفر الأصغر، إلا ما دل الدليل على الكفر الأكبر. فنقول الأصل في تسمية العبد الآبق بالكفر أن هذا الكفر هو الكفر الأصغر، إلا إذا استحل ذلك، وهذا ليس في النزاع صراحة، يعني كثير من العلماء يقولون إلا إذا استحل، والنزاع ليس في الاستحلال، إذ بالإجماع فعل أو لم يفعل إذا استحل يخرج من الملة، مفهوم؟ فما معنى قول السلام لم تقبل الصلاة؟ هل لا يصلي؟ هنا نقول لابد من إظهار مسألة مهمة جدا، وهي ما العلاقة بين القبول والصحة؟ ولذلك ترى أحاديث كثيرة أن السلام يبين أن الذي يشرب خمر لم تقبل صلاة 40. فهل القبول والصحة هم وجهان لعملة واحدة كما يقولون، أم بينهما تلازم، أو يتفقان ويفترقان؟ الصحيح أنهما يتفقان ويفترقان، فكل قبول يتضمن الصحة ولا عكس، فكل قبول يتضمن الصحة ولا عكس. معنى ذلك أن القبول أعم من الصحة، ويدلك على ذلك حديثين وأريد من الإخوة الشرح. الحديثان اللذان بينا لنا هذه القاعدة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فهو باطل. هذان الحديثان يبينان لنا هذه القاعدة. كيف القاعدة؟ القبول أعم من الصحة، فكل قبول يتضمن الصحة، فما من عمل قبل إلا هو صحيح ولا عكس. ليس كل عمل صحيح يقبل عند الله جل في علاه، إنما يتقبل الله من المتقين. والحديثان يبينان لنا ذلك. لا. حتى يتوضأ، هذا الظاهر من الحديث، لا يقبل. إذن لا يقبل، لما لا يقبل؟ لأنها ليست بصحيحة، لأنه اختل شرط من الشروط وهو الصلاة على غير طهارة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذا أحدث اختل شرط إيش؟ الطهارة، إن من شروط صحة الصلاة الطهارة، فاختل شرط الطهارة فلم تقبل. فإذا نقول إن القبول لابد أن يتضمن الصحة ولا عكس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المفروض الآية كمان توضحه جلية أكثر من ذلك. نعم. لا ما يقبله الله، ما يقبله، هذا يعضد الحديث الأول. الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أيوة أحسنت، بغض النظر عن الصح أو الفساد، لو صح لكن لما قال في النهاية ليس عليه أمرنا دل على أنه ليس صحيح أيضا. لأن الصحة لابد أن توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو المقصود هذا يعضب الأول. فنقول بأن كل قبول كل عمل صحيح ممكن أن يقبل وممكن أن لا يقبل. ويدل على ذلك كلام ابن عمر رضي الله عنه وارضاه عندما قال لو تقبل الله مني ركعة واحدة لخررت لله سجدا، لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. وأيضا الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله لا يقبل عمل شارب الخمر، مع أنه أتى بالشروط والأركان ولا يقبل الله هذا العمل لعلة أخرى، لعلة أخرى. فهنا قال صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة لمعصيته هذه، ولو أتى بالأركان والشروط، لو أتى بشروط الصلاة وأركان الصلاة فإنها تسقط عنه ولا يطالب بها، تسقط الفريضة لا يطالب بها، لكن لا تقبل عند الله جل في علاه ليس لذات العبادة ولكن لأمر خارج عن العبادة وهي المعصية أنه أبقى من سيده. اليوم إن شاء الله نتكلم على باب من أهم أبواب الإيمان وهو باب الاستسقاء بالأنواء. نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد. وعن زيد بن خالد الجهني قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين يقولون الكواكب وبالكواكب. وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. وعن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. وراجع مع الإخوة في مسألة القبول والصحة الحديث الثاني المقصود به قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، بمعنى أنه إذا عمل عملا موافق لكتاب الله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اختل شرط النية اللي هو الباطن ليس الظاهر فإن العمل لا يقبل، فيكون صحيحا بالشروط والأركان الظاهرة لكن لا يقبل لأمر آخر هو الشرط الباطن. أقول في هذه الأحاديث العظيمة التي تتكلم على المسائل العقدية المهمة إن الله حكيم، ومن حكمة الله جل في علاه أنه يضع الشيء في موضعه، يضع الشيء في موضعه، وأن الله جل في علاه يغار أن يستوي الصالح بالطالح أو يستوي المؤمن مع الفاجر، فإن الله جل في علاه قال أفنجعل المؤمنين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم نجعل المتقين كالفجار، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أم هل تستوي الظلمات والنور؟ فإن الله جل في علاه يفرق بين المختلفين ولا يسوي بينهما بحال من الأحوال، هذه منبثقة من حكمة الله جل في علاه. ولذلك خضوعا لحكمة الله جل في علاه فإن الله جل في علاه يبتلي عباده ليميز بين الصفين، ليميز الله الخبيث من الطيب، فإن الله جل في علاه يبتلي عباده بالنعم والنقم، ليس بالنقم فقط، الناس كأنهم يتهيئون أن البلاء بالنقمة أو بالسيئات فقط، لا، البلاء يكون بالحسنات وبالسيئات، بالنعم وبالنقم. ولما؟ ليميز الله جل وعلا بين الصفين، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال الله تعالى ونبلوكم بالخير والشر فتنة، وأيضا وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقال جل في علاه حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا إلى آخر الآيات. فإن الله يبتلي ليميز بين عباده بين الصفين، ليميز بين الخبيث وبين الطيب. وهنا نرى في هذه الأحاديث من حكمة الله أنه يبتلي العباد بهذه النعم الجليلة البركات التي تتنزل من السماء بالمطر بالرزق للعباد، فهذه النعمة التي ينزلها الله جل في علاه من السماء ليميز بها بين الخبيث وبين الطيب، بين من يشكر وبين من يكفر، بين من يجحد وبين من ينسب النعمة لربه جل في علاه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأعمى وأبرص، فيهم البلاء فابتلاهم الله زيادة على بلائهم هذا بالنعم، فجاءهم الملك فالأول شفاه الله والثاني والثالث وأعطى لكل واحد منهم ما يحبه من المال حتى صار المال واديا من هذا المال الذي يحب، والله جل في علاه ابتلاهم بهذه النعم ليميز بينهم، فيأتي الملك بعد ذلك يسأل الأول ويسأل الثاني ويسأل الثالث، فيظهر من يجحد بنعائم الله فيقول ورثت ذلك كابرا عن كابر، ويظهر من يشكر نعمة الله جل في علاه. هذه الأحاديث تبين أن الله ابتلى أمة محمد بهذه النعامة التي تنزل مدرارا من السماء ليميز بين الخبيث والطيب، فمنهم من يؤمن بالله وينسب النعمة لله جل في علاه، ومنهم من يجحد ويكفر بنعمة ربه جل في علاه فينسبها للكواكب، ينسبها للأنواء، ينسبها للشمس للقمر، فيجحد بنعمة الله جل في علاه. فنسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين المؤمنين بربنا جل في علاه. هذا إجمالي ما يتضمنه أو تتضمنه هذه الأحاديث العظيمة. المسألة العقدية المهمة التي تتعلق بهذا الحديث هي مسألة الاستسقاء بالنجوم أو الاستسقاء بالأنواء كما يقاعدها علماء العقيدة. الاستسقاء بالأنواء، الاستسقاء السين والتاء دائما للطلب، فاستفعل لابد أن تكون للطلب في الغالب، في الغالب تكون للطلب، فالاستسقاء طلب السقيا، وشرعا هي طلب السقيا من الله جل في علاه، كما قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فدخل أعرابي فقال يا رسول الله، هنا طلب من الله جل في علاه، طلب السقيا من الله، ده شرح للتعريف الشرعي، طلب السقيا من الله. دخل الأعرابي فقال يا رسول الله هلكت الأموال، جاع الأولاد والعيال، أغثنا أو قال استسقي لنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وهو يخطب الجمعة، رفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما نزل من على المنبر إلا والماء أو المطر يتحاضر من على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أجبوا في عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا بنبينا. ما معنى توسلنا بنبينا؟ يعني بقبر نبينا، بجثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال كنا توسلنا خطأ، خطأ فاحش، توسلنا بنبينا، ما معنى بنبينا؟ ها، بدعاء نبينا. ما الدليل؟ طالب العلم لا يمكن أن يسير بغير سلاح. ما الدليل بأن تقدر وتقول توسلنا بنبينا، يعني توسلنا بدعاء نبينا؟ هذا تقدير، والأصل عدم التقدير. ما الدليل؟ ما هي تكملة الحديث يا صاحب الصعيد؟ وين وين الدليل؟ أسأل عن الدليل. تريد حديث عمر؟ أحسنت، لكن أنا أريد لا دليل منفصل. نعم، حديث هذا العربي دخل هل قال نتوسل بالنبي اللهم بحق جاه النبي أنزل علينا المطر؟ لا، كانوا أفقه منا مع أنهم كانوا أعراب، والأعراب ما كان عندهم من العلم من شيء، معلوم الأعراب ما كانوا يعرفون شيئا عن دين الله جل في علاه، لدرجة في سنن أبي داود بسند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه ويتكلم على أن الله فرض لهم أو سن لهم سنة هي أعظم ما تكون ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، هي صلاة الوتر، وقال لهم فإن كان مسافرا فليصلي ركعتين ثم يوتر ثم ينام، يبين لهم كيف يقوم الليل. فقام عربي فقال يا رسول الله عما تتحدث؟ يعني الآن أنت قلت خمس صلوات ثم تأتينا بوتر وتأتينا بقيام ليل، عما تتحدث؟ فقال لهم السلام ليس لك ولا لأمثالك، يعني الكلام ده ليس لك، الكلام هذا للمشاهدين. فالعرب، وكان يدخل العربي بصوت جهوري على النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم علم لكن كان عندهم الفطنة، يعلمون العقيدة الصحيحة فطرة سليمة، يعني يعلمون ربوبية الله جل في علاه ويتقنونها. فلما دخلوا ما توسلوا وقالوا بجاه النبي أغثنا، لا، دخل فقال يا رسول الله أتوسل بدعائك، يعلمنا نحن حتى نفعل ما فعل هو، يتوسل بدعاء النبي. قال يا رسول الله ادعوا الله لنا أن يغيثنا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا. جاء عمر بن الخطاب، لو أخطأتنا خطؤوني، جاء عمر بن الخطاب لما أجدبوا جاء أتى بالعباس وأتى بباقي الصحابة ثم ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا فقالوا اللهم إنا نتوسل إليك بقبر نبينا أن تغثنا، أو نتوسل إليك بجاه نبينا أن تغثنا. قال ذلك عمر خطأ فاحش، قام فقال إنا كنا نتوسل بنبينا. طيب هذه محتملة، كنا نتوسل بنبينا بجاه نبينا، نتوسل بنبينا بذات نبينا، نتوسل بنبينا بقبر نبينا، تحتمل نتوسل بنبينا بدعاء نبينا. السياق والسباق واللحاق محكم مفسر ومقيد. نأتي إلى السياق، قال نتوسل إليك بنبينا، ما معنى ذلك يا عمر رضي الله عنه وارضاه؟ ففسرها ما بعدها فقال وإن اليوم نتوسل إليك بإيش؟ بعم نبينا. لو كان التوسل بجاه النبي أو بقبر النبي أو بجسد النبي جائز، ما احتاج أن يأتي بمن؟ بعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نتوسل بعم النبي. طب يتوسل بعم النبي بوجاهة عم النبي، بوجاهة العباس هو عم النبي، أيضا تحتمل، والسياق يفسرها لنا لا تحتاج لشيء. ثم قال قم يا عباس، ما قال بجاهك ووجاهتك عند ربك أنك عم النبي، لا، قال قم يا عباس، فقام العباس فدعا. فهذا تفسير التوسل، قال فنتوسل إليك بعم نبينا، يعني بدعاء عم نبينا. فقام العباس فدعا فأغاثهم الله جل في علاه. الغرض المقصود هذا التفسير للضابط الشرعي أو التعريف الشرعي لمعنى الاستسقاء، طلب السقيا من الله جل في علاه. الناس بالنسبة للاستسقاء أحوال ثلاثة، أو نقول طبقات ثلاثة أو أصناف ثلاثة. أناس يستسقون بالنجوم، يرفعون أيديهم وأكف الضراعة للشمس والقمر أو للأنواء منازل القمر أو للنجوم، ويقول أن النجم الفلاني أغثنا فيطلب المطر من النجم. والصنف الثاني لا يطلب، يقول الطلب لا يكون إلا من الله، لكن يقول بسبب النجم ينزل المطر، يقول بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني ينزل المطر. ده الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة أقوام لا يدعون ولا يستغيثون بالنجوم ولا يستسقون به ولا يجعلونها أسبابا بحال من الأحوال، لكن يتوسلون إلى الله جل في علاه أن يغثهم بالمطر. هذه أصناف الناس بالنسبة للاستسقاء. حالهم الإيماني، لأن هذه الأحاديث تبحث في ذلك، حالهم الإيماني من استسقى بالنجوم فما حاله، ما حكمه، ما موقعه من الإيمان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله، وطبعا هذا حديث قدسي كما سنبين في الفوائد المستنبطة، يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني كافر بالله جل في علاه. فكافر جاءت نكرة، والقاعدة هذا يقصد به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. نعم صحيح، ها خطأ وهم مني، هذا يقصد به الكفر الأصغر لأنه نكرة كما بينا. ويفسره أيضا ما بعده، يفسره قال الله تعالى مفسرا لنا ما معنى كافر به، قال يقولون، ما معنى مؤمن بك؟ أن سائلا سأل وقال يا رسول الله ربك يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، ما معنى ذلك؟ فكأن السلام يوحى إليه بأن الله يفسر له معنى ذلك، فيقول مؤمن بي لأنه نسب النعمة لي، فقال مطرنا بفضل الله ورحمته. يبقى هذه نسب النعمة لله جل في علاه، معنى الإيمان مؤمن بالله لأنه نسب النعمة لله جل في علاه. قال وكافر به نسب النعمة لغير الله جل في علاه، يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني مطرنا بنجم كذا أو بالنور أو بمنازل القمر. الغرض المقصود تفسيرها هنا بنوء كذا، الباء هنا سببية، يعني بسبب هذا النوء، بسبب طلوع هذا النجم أو بسبب غروب هذا النجم. فإذا في الحديث الكفر هنا كفر أصغر، لأن الباء هنا اعتقد أنه سبب، ونحن نقول هي على بابها، يمكن أن تكون كفرا أكبر ويمكن أن تكون كفرا أصغر ويمكن أن تكون مباحة. الاستسقاء بالنجوم مباحة؟ نعم، وسنبين ذلك. أصناف الناس الثلاثة أيضا أحوالهم ثلاثة. أولا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا الاستسقاء بالنجوم طبقة الأولى شرك أكبر يخرج من الملة، وهذا الشرك نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية، وسأسأل عن العلاقة بينهما. أما شرك في الإلهية الذين يتوسلون أو نقول يستسقون بالنجوم، يدعون النجوم، يعني يسألون من النجوم إنزال المطر، هذا شرك فيه. الحمد لله الحمد لله أوقعنا الإخوة، كم سنة ندرس تعيد العلم، لا سيب التفصيل الآن الإخوة، الآن أنا ما أريد منكم تعمق في العلم، أريد الظاهر. قام رجل أبله سفيه فرفع يديه ودعا بالنجم الفلاني أو للمريخ أو للقمر أو للشمس أن يغيثوا بالمطر، استغاثة بالشمس من أجل إنزال المطر، هذا شرك وكفر يخرج من الملة. لكن ما نوع هذا الشرك؟ ولو ما أتتني الإجابة الصحيحة ننهي الدرس وأموت فيها أموت، ما يهم، تريد أن أموت يا باشمهندس؟ نسأل الله ربنا يطيل العمر ويحسن العمل، أمين رب أمين. طيب، مع أن أنا أسامحك لأن أنت ما كنتش بتحضر، شرك في الإلهية كيف ذلك؟ لا فض فوق، ما هي العبادة؟ أحسن، القاعدة التي قاعدناها في التوحيد كل عبادة أكمله، من حق أننا أحسن لا، كل عبادة ما ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله والدعاء عبادة. وقد بيان كثيرا من أدلة من الكتاب والسنة بل وإجماع الصحابة أن الدعاء عبادة، فلما يدعو غير الله جل في علاه فقد صرف هذه العبادة لغير الله، فإذا صرفها لغير الله وقع في الشرك الإيش الأكبر، وقع في الشرك الأكبر اللي هو شرك الإلهية. النوع الثاني شرك في الربوبية، وهو لا يتوسل ولا يدعو الشمس أن تنزل المطر ولا النجم أن ينزل المطر، لكن يقول أو يعتقد في ذات نفسه ويعتقد في قلبه أن الذي أنزل المطر هو الكوكب الفلاني، فهو يعتقد الآن في النجوم، هذا شرك في الربوبية للقاعدة التي قاعدها شيخ الإسلام ابن تيمية، من اعتقد في غير الله ما لا يكون إلا لله فقد كفر، لأنه أنزل المخلوق منزلة الخالق. إذا هذا النوع الثاني والشرك في الربوبية، ولا يدعو ولا يتوتر ولا يستغيث، لكنه اعتقد أن نزول المطر من قبل الشمس أو القمر أو الكوكب الفلاني أو منازل القمر. هذا الحال الأول. الحال الثاني شرك أصغر، والشرك الأصغر هو أو هؤلاء الطبقة لا يعتقدون إلا في الله، يعتقدون أن الله جل وعلا هو مكون الكون وهو مدبر الأمر وهو الذي يجري السحابة في السماء وهو الذي ينزل من السماء ماء سبحانه جل في علاه، فيعتقدون في ربهم الاعتقاد الصحيح، وأيضا لا يستغيثون إلا بالله جل في علاه، لكنهم يعتقدون بأن النجوم سبب في نزول المطر، أو الأنواء منازل القمر سبب في نزول المطر. يقولون المطر يكون عند غروب النجم الفلاني أو عند طلوع النجم الفلاني، فالباء هنا باء سببية، يستسقون بالأنواء يعني بسبب الأنواء. هم يعتقدون في الله الاعتقاد الصحيح ففروا من الشرك الأكبر، وأيضا لا يستغيثون إلا بالله وفروا أيضا من ناحية ثانية من الشرك الأكبر، لكنهم ذلوا في أنهم اعتقدوا بأن غروب النجم الفلاني أو طلوع النجم الفلاني يكون سببا في نزول المطر، وهذا كثير من المنجمين يعتقدون هذه الاعتقادات، وهذا شرك أصغر لا شرك أكبر. لما شرك أصغر؟ لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، لا كونا ولا شرعا. والقاعدة التي قعدناها في زمن سابق قلنا بأن من اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا كونا ولا شرعا فقد أشرك شركا أصغر. أشرح أم الشرح عليكم؟ ما معنى اتخذ سببا لم يشرعه الله كونا ولا شرعا؟ الحمد لله رسبوني أموت أموت. الأسباب أسباب كونية وأسباب شرعية، والأسباب الكونية اللي هي المقدرة المجربة، المهم الأدوية المجربة هذه كونا، وأسباب شرعية كحبة البركة كالعسل، ما أتى الشرع بإيش بأنها شفاء. فالغرض المقصود نقول الأسباب كونية وأسباب شرعية، فنقول هذه الأسباب إن كانت مجربة وعلمت أن الله جل وعلا جعل النتيجة مع هذا السبب، فنقول هذا السبب نعتقد فيه أنه سبب، أو شرعه الله في كتابه، كأن نقول العسل النحل شفاء لكل داء مثل، أو شفاء للمغص في البطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى الرجل بطنه فقال أسقيه عسلا صدق الله وكذبت بطن أخيك. فهذه تدل على أن هذا سبب شرعي لنا أن نعتقد أنه سبب، لكن إن لم يكن مجربا وإن لم يكن شرعيا فلا يصح لنا بحال من الأحوال أن نعتقد أنه سبب، لقول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لأن الله جل في علاه هو الذي شرع السبب وهو الذي أتى بالنتيجة سبحانه جل في علاه. فإذا إذا اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا فقد وقع في الشرك الأصغر، ولأن الشرك الأصغر وسيلة للشرك الأكبر أصبح محرما تحريما شديدا. إذا الطبقة الثانية يقعون في الشرك الأصغر لصحة اعتقادهم بأن الله مكون الكون وهو الذي يرزق وهو الذي يمنع والذي يعطي سبحانه جل في علاه، وأيضا لا يستغيثون بغير الله جل في علاه، لا يصرفون العبادة لغير الله، لكنهم اعتقدوا اعتقادا خاطئا بأن النجم أو طلوع النجم وغروب النجم سبب من أسباب نزول المطر. قلنا هذا من الشرك الأصغر لأنكم جعلتم سببا لم يجعله الله سببا شرعا ولا كونا، وهذا هو تفسير أو هذا هو المقصود بهذه الأحاديث التي سردت عليكم مؤمن بي كافر بالكوكب، أو قال كافر بي مؤمن بالكوكب، لما مؤمن بالكوكب؟ قال استسقينا بنوء كذا بسبب نوء كذا، فالباء هنا سببية فوقع في الشرك الأصغر. الثالث أو الحال الثالثة وهي الاستسقاء بالنجوم مباح، الاستسقاء بالنجوم مباح، والباء هنا لا تكون سببية تكون ظرفية، الباء لا تكون سببية تكون ظرفية، بمعنى أن يستسقي بالنجوم يعني يقول ما هنا ليس طلب، هنا يبين غالب الأمر أن نزول المطر كان في وقت أفول نجم كذا، أو نزول المطر كان في وقت طلوع نجم كذا، فده يعتبر الباء هنا ليست سببية، ليس بسبب الأفول ولا الطلوع، لا ده وقتية، كأنه يقول في شهر مارس ينزل المطر كثيرا، ده معنى أنه استسقى بالنجم كظرف لا كسبب، جعل الباء ظرفية وليست سببية، فهذه مباحة لكنها خلاف الأولى، بل أقول لا ينبغي أن يتلفظ بلفظ نفاه الشرع ولا أن يتكلم بكلام تكلم به أهل الجاهلية، فلا يقول نستسقي مثلا بشهر مارس أو نستسقي بنجم كذا بأفول نجم كذا أو طلوع نجم كذا، لا يستسقي بالأنواء، لأن الاستسقاء بالأنواء كان هذا اعتقاد الجاهلية وكلام الجاهلية، ونحن ننأى عن كلام الجاهلية، نقول إن المطر ينزل فيه بدل الباء نضع فيه، لأن فيه هي الظرفية والباء سببية، فنقول نحن ينزل المطر علينا في وقت كذا، يبقى هذا الوقت ظرفي وليس سببي، وهذا مباح، لأن هذا إخبار على أن الله جل وعلا ينزل من السماء الماء في وقت الشتاء لا في وقت الصيف، وهذا صح وليس فيه ثم شيء، لكن يؤاخذ على الإنسان إذا قال استسقينا بنجم كذا أو بنوء كذا، لأنه يكون بذلك قد شابه أهل الجاهلية. فإذا مجمل الحالات الإيمانية في مسألة الاستسقاء بالنجوم شرك أكبر إذا اعتقد فيه أو توسل واستغاث به، شرك أصغر إذا اعتقد في الله وتوسل واستغاث بالله لكنه اعتقد أن أفول النجم أو طلوع النجم سبب من الأسباب، هذا شرك أصغر لأنه سبب إلى الشرك أو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الثالث هو أنه يعتقد بالله ولا يتوسل إلا بالله ويعلم أن نزول المطر في وقت أفول نجم كذا، هذا ليس فيه ثم شيء، لكن لا يذكر الباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كافر بي لأنه استسقى بالنوم، فلا يصح له أن يتشبه بأهل الجاهلية. هذه آخر المسائل في هذا الباب العظيم، أجملناها في نقاط ثلاثة حتى نقول تنضبط لطالب العلم، فيتحصل لنا بعد هذا الشرح أن الاستسقاء بالنجوم أو الاعتقاد في النجوم على ثلاثة أمور. الأول نسبة المطر بالنسبة للنجم إيجادا، إيجاد من عدم، ونسبته إيجادا يعني اعتقد فيه أنه إيه؟ الذي ينزل المطر، وهذا يعتبر كفر أكبر. الثاني نسبته للنجم سببا وليس إيجادا، يبقى الثاني أنه اعتقد أن النجم أفول النجم أو طلوع النجم سبب، وهذا شرك أصغر. الثالث اعتقد أن الله جل وعلا العادة أن الله جل وعلا ينزل المطر في وقت أو في شهر كذا أو في أفول نجم كذا أو طلوع نجم كذا، فهذا في الوقت، فالثالث هذا مباح وليس بكفر، لا كفر أصغر ولا كفر أكبر. الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا نسبة النعمة لله علامة الإيمان، ونسبة النعمة لغيره علامة النفاق أو علامة الكفر، ولذلك قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، هذه تستنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح مؤمن بي، ما التفسير؟ نسب النعمة له، قال مطرنا بفضل الله، وأصبح كافر بي لما؟ فسرها بالقول الثاني قال مطرنا بإيش؟ بنوء كذا، فنسب المطر للنوء ولم ينسبه لله جل في علاه. وهذا في الكتاب كثير، كما قال الله تعالى عن قارون أنه قال إنما أوتيت على علم عندي، يعني يفخر بنفسه ما نسب النعمة إلى ربي جل في علاه، بل صاحب القريتين كفر أنه جحد بنعمة الله، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. في الآية الأخرى قال إن لي عنده لا للحسنى، يعني على ما أنا فيه فإن الله سيعطيني أفضل مما أعطاني في الدنيا، فهذا نسب لنفسه النعمة ولم ينسبها لله جل في علاه. وفي غرار السنة على مثل هذه الفائدة المستنبطة قول ابن عباس من قال لولا الكلب لسرق السارق، أو قال لولا البط لسرق السارق، فهذا كفر وشرك أصغر. لما؟ لأنه لم ينسب النعمة لله جل في علاه، أن الله هو الذي حفظ مالك وهو الذي حفظك من كل سوء، فكيف تنسب هذه النعمة للكلب أو للبط؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ الفائدة الثانية جواز ذكر الله وأن يجمع معه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ورد النهي عن ذلك، قال بئس خطيب الأمة أنت، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله وشئت. وهنا يقول عندما قالوا الله ورسوله أعلم أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، لما سألهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فهذه دلت على أنه جمع في الذكر الله وجمع والرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا إشكال عظيم، فممكن لأحد أن يحله. هذه فائدة من الفوائد المستنبطة، أنه يجوز في بعض الأحوال أن تجمع في الذكر بين الله وبين رسوله، مع أن الأصل لا يجوز أن تجمع بين الله ورسوله في الذكر. قال بئس خطيب الأمة أنت أجعلتني لله ندا، وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد في الرؤيا التي رآها، وأن اليهود قالوا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء فلان. كيف حل الإشكال هذا؟ ها؟ لا، ما هو في وجود الرسول حيا قال بئس خطيب الأمة أنت، لا هو نعم جيد هذا، لكن التفريق إيش؟ أحسنت الإنشاء والإخبار، أو نقول لا، الأصل أن نقول الأمر أمران، أمر كوني وأمر شرعي، أما الأمر الكوني فلا يجوز بحال من الأحوال أن تجمع فيه الله ورسوله، لأن الأمر الكوني محض تصرف من الله جل في علاه، فلا تقول ما شاء الله وشاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لك ذلك، لأن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمشيئة الله جل في علاه، فالأمر الكوني لا يجوز لك أن تجمع في الذكر فيه بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الشرعي يجوز، فالأمر الشرعي إن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي فهو علم الناس، وهذه أيضا سقيها وفطنها البحر حبر الأمة ابن عباس، وهو يقرأ قول الله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما الذين وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لك وقفان، وقفة أن تقول وما يعلم تأويله إلا الله وتسكت، وأيضا فيها قراءة الوصل، لأن تقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وكان ابن عباس يقرأها بالوصل ولا يقرأها بالوقف. نعم، تقرأ الوصل، قرأها ابن عباس على الوصل ثم قال أنا من الذين يعلمون تأويله. ليش قرأها على الوصل؟ قرأها لأنها أمر شرعي، لأنه يعلم، قال ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني يعلمون تأويله. وطبعا هذه منجرة أو منبثقة من تفسير التأويل، لأن التأويل إما ما يقول إليه حقيقة الأمر، فهذه وجب عليك أن تقف وتقول لا يعلم تأويله إلا الله، لأن حقيقة الأمر في النهاية فوق لا نعلمها، يعلمها الله جل في علاه. أما تأويله يعني تفسيره يعني بيانه، فأهل العلم منحهم الله الشرع والعلم يفسرونه ويعلمونه، ولذلك قال أنا من الذين يعلمون تأويله، فكان يقرأها والراسخون في العلم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود لك أن تجمع في الذكر بين الله وبين رسوله إن كان في الأمر الشرعي، أما الأمر الكوني فلا يجوز بحال من الأحوال، ويأتي نهي للسلام لا تقول شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، من أصول التعليم السؤال والجواب، وهذا من أفضل طرق التعليم، وهذه أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا، أو طبعا أخذها المحدثون كثيرا من المحدثين، كانوا يقولون المدارسة عندنا أفضل من أبواب العلم. ولذلك ابن أبي حاتم كان يذكر عن أبيه مع أبي زرعة يقول لما يأتي أبو زرعة لا يصلي أبونا، أو لا يصلي أبو حاتم، لا يصلي إيش؟ لا يصلي قيام الليل ولا النوافل، يجلس ينقطع لأبي زرعة يتدارسان، ويقول هذه المدارسة أفضل من قيام الليل. وكان البخاري دائما ما يدارس أصحابه وتلاميذه، فالمدارسة هنا هي من أفضل طرق ووسائل التعليم. لما؟ للتشويق وللفت الانتباه، وأيضا الأذهان تكون مفتحة لما تسأل وتقف وتجعلهم يتجاوبون معك، ترى القلوب متفتحة وتتشوق لما سيأتي. وهذا الذي كان يحدث من السنة، يقول يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ويسكت يشوقه ويسأله، ليقول معاذ لا أعلم لا أدري أريد الإجابة منك يا رسول الله. وهنا أيضا السلام يقول هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هو يعلم أنهم لا يعلمون، لكنه يشوقهم ويدارسهم حتى تثبت المعلومة في قلوبهم. وهذه من طرق التعليم الصحيحة، أو من وسائل التربوية الصحيحة في مسائل التعليم، أن تكون طريقة التعليم بالسؤال والجواب للتشويق ولفتح أذهان الطلبة. أيضا من الفوائد المستنبطة، ماء السماء ماء مبارك. قبل أن أشرح هذه الفائدة، من أين أخذنا هذه الفائدة؟ انتبهوا للأحاديث. ها مش هنا، لا أنت عندك التصريح، لما تروح تذهب للمؤول؟ أنا أعاتبك على هذا. الكتاب ما معك؟ أو تذكر الأحاديث؟ عندك تصريح يا شيخ، لما تأتي إلى المحتمل وتترك المصرح به صاحب اللغة؟ ما أنزل الله من بركة، من بركة يقصد بها من مطر، أن المطر بركة، ولذلك اعتقد في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد ابن عباس، واعتقد الصحابة. فكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل المطر فيأخذ المطر على يديه ويدلك بها كتفه ويقول هذا حديث عهد بربي، يعني فيه بركة مخلوق الآن، هذا حديث عهد بربي. وكان إذا المطر نزل قام ابن عباس فكشف عن ظهره وجعل المطر على ظهره ويقول قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركة. يبقى إذن هذه البركة التي تنزل من السماء، والمطر سماه الله جل في علاه بركة. آخر هذه الفوائد، النعم والنقم من الابتلاءات. ما يحسب المرء الذي يعيش في سعادة وفي سعة من المال ويعني راحة نفسية أنه لم يبتلى بهذا؟ هذا بلاء من الله جل في علاه وسيحاسب عليه. وقد قال عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة ابتلينا بالضراء فصبرنا، يعني لكل عبادة الضراء لها الصبر والسراء لها الشكر. قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم ايش فلم نصبر، يعني لم نستطع على ذلك سبيلا يعني الشكر. فإن الله جل وعلا يبتلي المرء في سعة من عيشه كما يبتليه في الضيق من عيشه. هذه تكون لها عبادة وهي عبادة الشكر، وتلك تكون لها عبادة وهي عبادة الصبر. ولذلك نجم اختلاف عظيم بين العلماء، هل الأفضل عند ربنا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر؟ وهذا ليس محل التفصيل فيه، لكن الغرض المقصود هذه فائدة مستنبطة، أن الله يبتلي بالنعايم كما أنه يبتلي بالنقم سبحانه جل في علاه. هذا آخر شرح هذا الحديث أو هذا الباب العظيم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.